الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هذه الآيات من سورة طه في سياق قصة موسى مع فرعون، وكنا قد ذكرنا طرفا منها في الدرس قبل الماضي، ودرس الأمس جعلناه فقط في ذكر حديث الفتون، وهو أجمع حديث في قصص موسى عليه السلام. ثم نعود لإكمال تفسير قصة موسى مع فرعون. وقد سبق أن بينا معنى قوله: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، والمعنى أنك لبثت وبقيت سنين، وهي 10 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وهي السنين التي بقيها عند الرجل الصالح في مدين الذي زوجه إحدى ابنتيه واشترط عليه أن يرعى له الغنم 8 سنين، وإن أتم 10 فمن عنده. فأتم موسى 10 سنين ثم رجع. وأهل مدين مكان يعرف بهذا الاسم، ماء وأرض موجودة في شمال غرب المملكة، وتعرف بالاسم بهذا الاسم إلى يومنا هذا. قال: ثم جئت على قدر يا موسى. قال الطبري: ثم جئت للوقت الذي أردنا إرسالك إلى فرعون رسولا ولمقداره. وقال ابن جرير الطبري، وقال ابن كثير رحمه الله: وجئت ثم جئت على قدر. قال أو نقرأ كلامه كاملا على الآية لأنه مرتبط بعضه ببعض. قال: يقول تعالى مخاطبا لموسى عليه السلام: إنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه يرعى على صهره حتى انتهت المدة وانقضى الأجل، ثم جاء موافقا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد، والأمر كله لله تبارك وتعالى، وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. ولهذا قال: ثم جئت على قدر. قال مجاهد: أي على موعد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: ثم جئت على قدر يا موسى، على قدر الرسالة والنبوة. ثم قال: واصطنعتك لنفسي. قال الطبري: اصطنعتك لنفسي، أي أنعمت عليك يا موسى هذه النعم، ومننت عليك هذه المنن اجتباء مني لك، واختيارا لرسالتي والبلاغ عني والقيام بأمري ونهي. وقال ابن كثير: واصطنعتك لنفسي، أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي، أي كما أريد وأشاء. وذكر ابن كثير، قال البخاري عند تفسيرها، يعني تفسير هذه الآية، قال: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى، فقال موسى: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فوجدته قد كتب علي قبل أن يخلقني، يعني أنني أفعل هذا. قال: نعم. قال: فحج آدم وموسى أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. فقال الله جل وعلا: اذهب أنت وأخوك، وهو أخاه هارون، لأنه مر معنا أنه سأل الله أن يجعله نبيا معه، ورد أن يصدقه ويؤازره، فاستجاب الله دعاءه وأجاب سؤله، ثم أرسلهما جميعا إلى فرعون، فقال: اذهب أنت وأخوك بآياتي. ومعنى بآياتي أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي، ولا تنيا في ذكري. ومعنى لا تنيا يعني كما قال ابن عباس: لا تبطئا. وقال مجاهد: لا تضعفا. قال ابن كثير: والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله عز وجل، بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون، ليكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له. والمراد أنه لا تنئي يعني لا تضعف في ذكري ولا تتأخر. قال جل وعلا اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، ومعنى طغى يعني تجاوز الحد، لأنه تجاوز حده وهو أنه عبد مملوك إلى أن ادعى الربوبية وتجاوز في الطغيان والعتو. قال ابن كثير أي تمرد وعتى وتجهرم على الله وعصاه. فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، كما قال يزيد الرقاشي عند قوله فقول له قولا لينا، قال يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. وقال وهب بن منبه قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. وعن عكرمة في قوله فقولا له قولا لينا قال لا إله إلا الله. وعن الحسن البصري فقولا له قولا لينا أي أعذر إليه، قولا له إن لك ربا ولك معادا، إن لك ربا ولك معادا، وإن بين يديك جنة ونارا. وجاء أيضا عن النزار بن سبرة عن علي قال قول له قولا لينا قال كنه. وعن سفيان الثوري قال كنه بأبي مرة، يعني قل له كناية يا أبا فلان. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، ولهذا قال ابن كثير بعدها والحاصل من أقوالهم أن دعوته ما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع، كما قال تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، هذه في الحقيقة فيها عبرة أيها الدعاة إلى الله، أيها المسلمون جميعا. فالله جل وعلا يقول لرسوليه موسى وهارون وهما خير الخلق في زمانهما حينما أرسلهما إلى أفجر وأكفر وأطغى الناس في زمانهما وهو فرعون، قال قولا له قولا لينا. إذن إذا أردت أن تدعو أحد فألين القول له، فإن هذا أدعى إلى قبول الحق. إذا ألنت القول معه أدعى إلى أن يقبل قولك، لكن لو أنك سببته أو شتمته أو تكلمت بكلام قاس فإنه أدعى إلى رده ولو كان مقتنعا به، وهذا أمر معروف لا ينكره أحد. ثم بين أن القول اللين يكون أو قد يكون سببا للتذكر والاتعاظ والاعتبار والخشية من الله، مع أن الله جل وعلا علم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى. ولما أرسل موسى وهارون إليه وقال لهما قول له قولا لينا، هو جل وعلا يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، ومع ذلك أمرهما. فعليك أن تلين القول وتلطف بالمخاطب بالمدعو وترقق له الكلام، فإن هذا أدعى إلى الاتعاظ وقبول ما تدعو إليه. قال جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله بسبب إلانة قولكما ورفقكما ولطفكما معه في الكلام لعله يتذكر، من التذكرة وهي الموعظة، يتعظ ويتذكر بما تقولون فيؤمن بالله جل وعلا ويخشى، أن يخاف من الله يقر بالألوهية بألوهيته وربوبيته ثم يخشاه ويخافه فيعمل فيؤمن ويعمل الأعمال الصالحة، لأنه لا يمكن لأحد أن يؤمن بالله إلا أن يكون ذلك مصحوبا بخشيته جل وعلا والخوف منه. ولهذا قال العلماء الخوف والرجاء للعابد أو للمسلم كالجناحين للطائر، لا بد أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، فيخافه خوفا لا يحمله على اليأس والقنوط، ويرجوه رجاء لا يحمله على الأمن من مكره. قال جل وعلا لعله يتذكر أو يخشى، قال ابن كثير لعله أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة، أو يخشى أي يوجد طاعة من خشية ربه، كما قال تعالى لمن أراد أن يتذكر أو يخشى. ثم قال فالتذكر الرجوع عن المحذور، والخشية تحصيل الطاعة. ثم قال جل وعلا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال أي قال موسى وهارون يا ربنا لما أرسلهما إلى فرعون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وهذا الخوف خوف جبلي طبعي، وليس هو خوف العبادة، لكن خوف جبلي، لأن فرعون كان من أعتى الجبابرة وكان يعذب، ولهذا وصفه الله عز وجل وفرعون ذو الأوتاد لكثرة أوتاده، إما لكثرة جنوده ورجاله أو لكثرة الأوتاد التي ينصبها لأجل أن يعذب بها من لا يستجيب له. وموسى كان في بيته ويعرفه. قال إنا نخاف أن يفرط علينا أن يفرط علينا، قال ابن كثير يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة أو أن يطغى أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. وقال الطبري قال ربنا إنا نخاف فرعون أي إن نحن دعوناه إلى ما أمرتنا أن ندعوه إليه أن يعجل علينا بالعقوبة، وهو من قولهم فرط مني إلى فلان أمر إذا سبق مني ذلك إليه، ومنه فارق القوم وهو المتعجل المتقدم أمامهم إلى الماء أو المنزل يسمى فارق القوم. والإفراط هو الإسراف والإشطاط والتعدي، والمعنى نخشى أن يعجل ويبادر بعقوبتنا. وقال عبد الرحمن بن زيد أن يفرط أن يعجل. قال الله جل وعلا لهما لا تخافا، أي لا تخافا من فرعون، فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه، ولا يخفى علي من أمركم شيء، واعلما أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي. قاله ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية لا تخافا من فرعون، لأنه عبد مملوك لي وهو في قبضتي وتحت تصرفي، وأنا أسمع، هذا فيه إثبات السمع لله جل وعلا، فالله يسمع سمعا حقيقيا لا يخفى عن سمعه شيء جل وعلا، وأرى إثبات الرؤيا وأن الله يرى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. ثم قال إنني معكما، وهذه تسمى المعية الخاصة، لأن معية الله لخلقه قسمان، معية عامة فالله مع جميع الخلق بعلمه وتدبيره وسمعه وبصره وإحاطته لا يخفى عليه شيء من ذلك. وهناك معية خاصة وهي تكون للأنبياء وأتباع الأنبياء، ومن مقتضاها النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، فهي هنا معية خاصة، أي معكما كما قال ابن كثير بحفظي ونصري وتأييدي، ومن كان الله معه فمن عليه. قال فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، فأتياه فقولا له إنا رسول ربك، يعني إن أرسلنا الله جل وعلا إليك. ولا شك أن الكلام فيه اختصار، وأنهما أول ما دعياه إلى الإيمان بالله جل وعلا، كما قال جل وعلا فهل لك أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، لأن الدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة، بدليل أنه قال بعد ذلك فمن ربكما يا موسى، قال فمن ربكما يا موسى، فهما أول ما دعياه إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له. وقصة موسى تكررت في عدة سور من القرآن، فيؤخذ دلالة القصة أو دلالة الخبر من المواضع الأخرى. ولهذا أول دعوة الدعوة إلى التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قول الأنبياء، عدد من الأنبياء، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. إنا رسولان إليك من الله، الله ربك أرسلنا إليك لتؤمن به، وأيضا أرسلنا إليك لترسل معنا بني إسرائيل. قال الطبري فأرسلهم معنا ولا تعذبهم بما تكلفهم من الأعمال الرديئة، لأنه كان مستوليا عليهم مستعبدا لهم، يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم هو وقومه، ويستعملونهم في الأعمال الشاقة والسخرة. ولهذا قال له فأرسل معنا بني إسرائيل، خلي سبيلهم من العذاب الذي هم فيه ولا تعذبهم، لأنه كان يفعل بهم عذابا شديدا، يقتلوا الأبناء ويستحيي النساء ويستخدمهم في الأعمال الشاقة. ثم قال قد جئناك بآية من ربك، قد جئناك، وهذا دليل أن القوم يتحدث أحدهم ويعبر بضمير الجمع، وإن كان الذي أوتي الآية واحد، فالذي أوتيها موسى، لكن لما كانوا جميعا ومرسلين جميعا قالوا إن قد جئناك، فنسبها إلى موسى وهارون، ولأن هارون كان مع موسى. قال جل وعلا قد جئناك بآية من ربك، وهي العصا والحية كما مر معنا، وسيأتي إن شاء الله في سورة القصص، والسلام على من اتبع الهدى. قال الطبري والسلامة لمن تبع هدى الله، وهو بيانه. وقال ابن كثير أي قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته. إذن معنى والسلام، السلام أصلا يحمل معنى الأمان، فالسلام يعني الأمان أو السلامة والأمن والنجاة على من اتبع الهدى. والهدى هو هدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه وكلامهما هذا متضمن لحث فرعون على الاهتداء والدخول في دين الله، فإنك إن فعلت فلك السلامة، فإنك إن فعلت فلك السلامة التي لا يعدلها سلامة، والسلام على من اتبع الهدى. ثم قال: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أوحي إلينا من قبل ربنا وحي حق أن العذاب عذاب الله إنما ينزله بمن كذب بالحق وتولى عنه وأعرض ولم يتبعه. ولهذا قال ابن كثير: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، كما قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وكما قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وكما قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أي كذب بقلبه وتولى بفعله، جمع بين التكذيب بالقلب وعقده على عدم الإيمان وتولى بأفعاله. وهذا ظاهر جلي في قصصه الذي حكاه الله عز وجل في القرآن. ثم قال جل وعلا: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فرعون لهما: فمن ربكما يا موسى؟ وهذا في الحقيقة جحود منه، وإلا هو يعلم من ربهما. ولهذا قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة، يعني قوله قال فمن ربكما يا موسى، ذكر أن موسى وهارون لما بلغ فرعون ما أمر بتبليغه إياه قال لهما: من ربكما الذي تزعمان أنه أرسلكما إليه، زاعما أنه لا يعرفه وأنه لا يعلم لهم إلها غير نفسه، كما قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وبين جل وعلا في هذا الموضع أن قوله فمن ربكما تجاهل عارف بأنه عبد مربوب لرب العالمين، هذا تجاهل من عدو الله، تجاهل من عارف يعرف ربه وبأنه عبد مربوب لرب العالمين. قال الأمين الشنقيطي: وبين جل وعلا في غير هذا الموضع أن قوله فمن ربكما تجاهل عارف بأنه عبد مربوب لرب العالمين، وذلك في قوله تعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقوله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن جحود، وإلا قد استيقنت أنفسهم بها، ولكن هذا كله ظلم وعلو. قال: وجواب وسؤال موسى وسؤال فرعون عن رب موسى وجواب موسى له جاء موضحا في سورة الشعراء بأبسط مما هنا، وهذا كما قدمنا أن الله جل وعلا يبسط الكلام في موطن ويختصره في موطن ويجمله في موطن ويبينه في موطن. فهنا لما قال من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لكن في سورة الشعراء جاء مبسوطا بأكثر من هذا، وذلك في قوله قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب. هذا كله بيان من هو رب العالمين، بيان من ربكما. فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، إلى آخر القصة. وقوله جل وعلا هنا عن موسى، لأنه تولى الجواب هنا وقال قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لأنه قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وتعددت عبارات السلف في المراد بهذه بقوله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول خلق لكل شيء زوجة، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني خلق لكل شيء زوجة منه وعلى شكله وطريقته، لم يزوج بني آدم من الحيوانات، والحيوانات والبهائم والدواب من بني آدم. وقال الضحاك عن ابن عباس جعل الإنسان إنسانا والحمار حمارا والشاة شاة وفرق بينهما. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد أعطى كل شيء صورته، فصورة الإنسان تختلف عن صورة الحيوان، بل صورة الناس كل له صورة وله ملامح ووجه يختلف فيه عن غيره. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد سوى خلق كل دابة، هذا معنى أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. وقال سعيد بن جبير في قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه، ولم يجعل للإنسان من خلق الدابة، ولا للدابة من خلق الكلب، ولا للكلب من خلق الشاة. وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النكاح، وهيأ كل شيء على ذلك، وليس شيء منها يشبه شيئا من فعاله في الخلق والرزق والنكاح. إذن أعطى كل شيء خلقه ثم هداه له جل وعلا، وكل خلق له خلق يختلف عن غيره، فأعطاه خلقه ثم هداه لمصالحه. وقال بعض المفسرين، وهذا يعتبر تقريبا هو القول الثاني، لأن الأقوال السابقة كلها تعود إلى قول واحد، قال بعض المفسرين أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كقوله تعالى قدر فهدى، الذي قدر فهدى أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، أي كتب الأعمال والآجال والأرزاق، ثم الخلائق ماشون على ذلك ولا يحيدون عنه ولا يقدر أحد على الخروج منه. يقول ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر وجعل الخليقة على ما أراد جل وعلا، وكل ذلك حق لا شك فيه. قال جل وعلا عن فرعون قال فما بال القرون الأولى، ما بالها يعني ما حال القرون الأولى، يعني ما بالهم لم يؤمنوا. أن تقول أن ربنا الله الذي أعطى كل شيء خلقه يعني هو إله واحد، ما بال القرون الأولى، لماذا كفروا ولم يؤمنوا؟ وقال ابن كثير ملخصا يعني المعنى قال فما قوله قال فما بال القرون الأولى، قال أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى شرع يحتج بالقرون الأولى، أي الذين لم يعبدوا الله، أي فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول لم يعبدوه بل عبدوا غيره. قال له موسى في جواب ذلك هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم، وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال، لا يضل ربي ولا ينسى. أي لما قال ما بال القرون الأولى يعني ما شأنهم، ما حالهم، لماذا ما عبدوا الله إذا كان الله هو رب الخلق؟ فأجابه موسى بأن علم هذه القرون عند ربي، وقد أحصى الله ذلك عليهم، وهو قد أرسل لهم الرسل ودعوهم فلم يستجيبوا، فعذبهم وأحصى عليهم أعمالهم وسيجازيهم عليها يوم القيامة. ولهذا قال في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. قال ابن عباس: لا يضل لا يخطئ. وقال الشنقيطي: لا يذهب عنه علم شيء، لا يذهب عنه علم شيء كائنا ما كان، ولا ينسى، ولا ينسى جل وعلا، ولا يلحقه السهو والنسيان. وقال ابن كثير: لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يشذ عنه شيء، ولا يفوته صغير ولا كبير، ولا ينسى شيئا، يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط، وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس وتنزه. فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان: أحدهما عدم الإحاطة بالشيء، والآخر نسيانه بعد علمه، فنزه نفسه عن ذلك جل وعلا. فهو لا يضل لا يخطئ ولا يفوته شيء، وهو أيضا لا ينسى جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله.